بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. في لقائنا السالف وقفنا عند بيان أن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم ليس على درجة واحدة، وأنه قد يكون منه كفر، وقد يكون فسق، وقد يوجد منه معصية، وقد يكون متشبه مخطئا خطأ. وبأشار فضيلتكم جزاكم الله خير إلى أنه يجب التوسط في الحكم على المتشبهين، فلا كل متشبه يقال إنه كافر، ولا كل متشبه يقال إنه متقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي أن نبين متى يكون كفرا، ومتى يكون فسقا، ومتى يكون معصية، ومتى يكون خطأ. يكون كفرا إذا كان التشبه بهم في عباداتهم، فإنهم يغلون في الأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله عز وجل، ويبنون على قبورهم الكنائس والمشاهد. فإذا وجد في هذه الأمة من يعمل هذه الأعمال فإنه يكون كافرا، لأنه عبد غير الله ودعا غير الله، أو عمل عملا يوصل إلى الكفر بالله عز وجل. فالبناء على القبور وسيلة إلى الشرك. فإذا عبد الميت ودعاه من دون الله واستغاث به صار كفرا مخرجا من الملة وشركا أكبر. ويكون معصية كما إذا كان من المؤمنين من يشرب الخمر، كان من المؤمنين من يشرب الخمر ومن يزني ومن يفسق تقليدا لليهود والنصارى، فهذا يكون فاسقا، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. ويكون معصية كمن حلق لحيته، هذا معصية، هو محرم ومعصية، لكن لا يصل إلى حد الفسق إلا إذا داوم عليه وجاهر به، فإنه حينئذ يتحول إلى كبيرة، لأن التساهل في الصغيرة والمجاهرة بها تحولها إلى كبيرة. ويكون خطأ إذا كما ذكرنا سابقا، إذا ظن أن هذا خير وأنه ورأى عليه الناس وهو لا علم عنده، فهو يقلد من يتشبهون ولا يريد الشر، وإنما يظن أن هذا أنه من المباحات أو أنه من الكمالات، فهذا مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. نعم. والطباع البشرية تقتضي من الإنسان الانحراف واتباع الشهوات، طبيعة البشرية كذا. الإنسان في بطبيعته إن لم يتداركه الله عز وجل فإنه بطبيعته البشرية يميل إلى ما يتعارض مع الأخلاق ومع الدين ومع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وبقي على فطرته، بقي على فطرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد تفسد الفطرة وتنحرف الطبيعة، وكذلك الشهوات النفسانية

لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا رئاساتهم وفقدوا مكانتهم في الناس وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك مما يخذلهم به شياطين الإنس والجن. فالبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، وأشد من البخل الكتمان، أن يكتم العلم عند الحاجة إليه والحاجة إلى بيانه. فهذه صفات مذمومة هي موجودة في اليهود وفي هذه الأمة من يتشبه بهم فيها. نعم. قال: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. نعم، في قوله تعالى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني لا تعترفوا للمسلمين بأنهم على حق وأنكم على باطل، لأنهم سيحتجون عليكم أمام الله سبحانه وتعالى، فاكتموا هذا لئلا يتخذ حجة عليكم. وكذلك بعض العلماء قد لا يبين الحق وهو لا يعمل به، هو لا يعمل به، فلو بينه لا الناس احتجوا به عليه وقالوا: أنت لماذا لا تعمل بعلمك؟ لماذا أنت تخالف ما تعلم؟ فهو يكتمه خشية أن يحتج به عليه. فهو يكتم العلم إما لأجل البخل به وازدراء الناس وأنهم ليسوا في مستوى يستحقون التلقي منه ومن هذا العلم، أو يكتمه من باب الخوف على دنياه، أو يكتمه لئلا يحتج به عليه، لأنه يفعل ما لا لأنه يقول ما لا يفعل، يقول ما لا يفعل. نعم. قال رحمه الله: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. نعم، من هذه الأمة يبتلى بهذه الأمور طوائف، هو من أخلاق أهل الكتاب، لكن قد يبتلى به طوائف من هذه الأمة. ونحن لا يعنينا أننا نذم أهل الكتاب ونذكر مخازيهم، هذا شيء ثابت ولو لم نذكره، الله سجله عليهم، لكن المقصود أننا نحذر أن نسلك سبيلهم أو نتشبه بهم، هذا هو المقصود. نعم. قال: وقد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. اي نعم، يقول: لا إلا يصيروا مثلنا، خلونا نصير حنا البارزين. نعم. لو علمناهم نافسونا. نعم. وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، أو يكون على منصب ويأتيه أشياء من الناس، فلو أنه بيّن الحق لانقطعت هذه الأمور عنه فيخاف ويظن أن هذا هو مصدر رزقه، ولا لأنه لا يتوكل على الله ولا يعتمد على الله. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله. أي نعم. وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. نعم. تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، فهو على خطأ وعلى مخالفة، ولو بين الحق لا انكشف أمره واحتج الناس عليه بعلمه، فهو يريد أن يتكتم، أو يكون هناك طائفة هو يصاحبها ويميل إليها وهي على ضلال، فلو بين الحق لانكشفت هذه الطائفة التي هو يشفق عليها. وكل هذه أمور مذمومة، وهي من أخلاق أهل الكتاب، ومن وقع فيها فقد تشبه بأهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. يا لها من كلمة. عبد الرحمن بن مهدي هذا من الأئمة الكبار، وقال هذه الكلمة: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء فيكتبون ما لهم ويتركون ما عليهم. هذه كلمة عظيمة واقع فيها كثير من أهل الأهواء، ولكن الله سلم منها أهل العلم، نسأل الله السلامة، الراسخين في العلم، الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء يكتبون ما لهم وما عليهم، يبدأون بكتابة ما لهم ثم بكتابة ما عليهم، لئلا يغتر بأنهم يريدون الانتصار على الناس ولا يكتبون إلا ما لهم، فهم يكتبون ما عليهم كما يكتبون ما لهم. مثل ما فعل الشيخ هنا، بدأ بما بنصيب العلماء من التشبه باليهود النصارى. اي نعم، الحسد والكتمان. بدأ بعلماء هذه الأمة. نعم، بدأ بعلماء هذه الأمة ولم يجاملهم بل إنه بين الحق. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. يقول: ليس الغرض من هذا الكتاب أننا نحيط بكل المسائل التي تندرج تحت العمومات التي ذكرناها، وإنما المراد بيان النماذج فقط تدل على المقصود ويحصل بها الفائدة. وأما الإحصاء والشمول فهذا له مواضع أخرى وكتب أخرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وجعلنا ما نسمع حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.